أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة العظيمة فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفات الكفار وبعض صفات المنافقين وببعض الصفات التي يقع فيها بعض المؤمنين. أرأيت، هذا الاستفهام للتعجب ويتضمن الإخبار والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. أرأيت أي علمت الذي يكذب بالدين، والدين هو يوم الجزاء، يوم العرض الذي ينقسم فيه الناس إلى مؤمن وكافر، إلى فائز وسعيد وشقي مخذول. وهو المراد بقوله تعالى مالك يوم الدين، فالدين هو يوم الجزاء. فهذا الكافر يكذب بهذا الدين، وهذا هو كان شأن كفار قريش، فإنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الألوهية، وخالفوه أيضا في قضية الإيمان بالبعث. هذا الذي صفته هذه كان من صفاته البارزة في الدنيا أنه يدع اليتيم، بمعنى أنه يدفعه عن الحق الذي ينبغي أن يكون عليه اليتيم تجاه الإنسان من الإحسان إليه وإعطائه حقه، كما في قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون. فهذا الرجل يدفع اليتيم عن حقه المستحق له، فضلا عن أن ينعم عليه أو يحسن. قد جاءت الشريعة الإسلامية بمراعاة الأيتام وبإعطائهم حقوقهم والإحسان إليهم، ولهذا حذر الله جل وعلا من أكل أموالهم، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال جل وعلا واصفا قبح ما كانت عليه في الجاهلية الأولى، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى الإحسان إلى اليتيم، وقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والتي تليها. قد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الإحسان إلى اليتامى ومراعاتهم وتفقد أحوالهم. واليتيم هو من فقد أبواه أو أحدهما قبل البلوغ، سواء ذكر أو أنثى. هذا الرجل أيضا من صفته أنه لا يحض على طعام مسكين، والمسكين إذا أطلق بدون أن يضم إليه الفقير فإنه يدخل فيه مفهوم الفقير الذي لا يجد شيئا. فهذا الرجل قد ذكر الله عنه أنه لا يحض أحدا من أهل أو غيرهم على إطعام المسكين. وإذا كانت هذه حاله فإنه من باب أولى لا يقوم هو بإطعام مسكين ولا غيره. ولا شك أن هذا فيه مذمة عظيمة للإنسان من أوجه كثيرة، ومنها البخل عن الإنفاق بما أمر الله به جل وعلا. وهذا أمر معروف، في من تدبر كتاب الله، سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من الفضل في إطعام المساكين والإحسان إلى الفقراء. وأما قوله تعالى فويل للمصلين، فالمراد هم الذين فسرهم الله جل وعلا بقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذا فلا يجوز الوقوف مطلقا بمعنى أن تقف قاطعا القراءة عند هذه الآية، ولكن الوقوف على أواخر الآية التي اتفق الصحابة عليها ونقلوها نقلا متواترا هذا سنة، ولا يعني هذا ما ذكرنا آنفا. وإنما المراد أن تقول ويل للمصلين وتسكت، أو أن تقرأ السورة من أولها وتقف عند هذه الآية ثم تقطع القراءة قطعا نهائيا، فهذا هو الذي لا يجوز، لأنه عبث بكتاب الله وإحداث معنى لم يرده الله جل وعلا في هذه السورة. فهؤلاء الذين وعدهم الله، توعدهم الله بالويل وهو الهلاك والعذاب على أوجهه المتعددة، هو لمن للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إنما سماهم مصلين لأنهم في ظاهر الناس كأنهم في ظاهر الناس هم مصلون، فعبر بهذا التعبير بناء على الظاهر وعلى ما يتراءى للناس، وإلا فهم في الحقيقة غير مؤدين لها تأدية شرعية، لأن التأدية الشرعية المطلوبة. ولهذا إذا عدمت شرعا فحينئذ هي كالمعدومة حسا. الذين هم عن صلاتهم ساهون أي غافلون لاهون. وانظر إلى قوله تعالى عن، ولم يقل في، لأنه لو قال في صلاتهم ساهون لهلك العباد، إذ أنه ما من إنسان إلا ويسهو، ولكن يغلب هذا عند أقوام ويقل عند آخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين سهى عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة وغيره من الأحاديث التي بينت سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فدلنا هذا على أنه ليس مخلوق إلا ويسهو في صلاته، لكن هذا السهو إما أن يجلب ويتعمد فيكون له حينئذ تأثير عظيم في الصلاة، وإما أن يخطر ويدفعه الإنسان فهذا لا يؤثر حتى في الأجر. الحاصل أن المراد بهؤلاء ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع. الصنف الأول الذين هم قد انشغلوا عنها انشغالا كاملا، وهؤلاء هم الذين لا يؤدونها بالكلية، هذا هو شر الأصناف وأقبح الأنواع، لأن من ترك الصلاة تركا كليا فإنه لا يخلو من حالين، إما أن يتركها عمدا أو إما أن يتركها جحدا لوجوبها فهذا كافر باتفاق أهل العلم، وإما أن يتركها عامدا لكن تركها كسلا وتهاونا فهذا عند جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنه كافر كفرا ينقل عن الملة. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال أيضا في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقالوا إن الكفر هذا هو الكفر الناقل عن الملة، إذ أن هذا هو إجماع الصحابة حينما قال التابعي شقيق بن عبد الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وعلى هذا يترتب آثار سيئة جدا لمن ترك الصلاة على هذا القول، الذي لا زال علماء أو جل علماء أهل هذه البلد يفتون بهذا القول. على هذا إذا ثبت هذا عليه إنه ينفسخ نكاحه من امرأته، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يورث، وإذا كان هو المتأخر فإنه لا يرث، أمور كثيرة والعياذ بالله، مما يدلك على شأن وأهمية وعظم الصلاة، وأنه لا يجوز التهاون فيها بالنسبة للإنسان في خاصة نفسه، ولا يجوز لأحد أن يتهاون فيما يتعلق بأولاده أو زوجته أو جيرانه، لأن الأمر جد خطير. النوع الثاني وهو من يصليها ظاهرا وقد يصليها مع جماعة المسلمين، ولكنه إنما يصليها مراعاة، يصليها في حال تراء الناس له، ويتركها إذا خلا بينه وبين نفسه أو كان في سفر نحو ذلك، ولا يهمه إلا مراعاة الناس أو الخوف منهم. وهذا هو شأن المنافقين الذين قال الله فيهم: يراءون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان، ثم يقوم فينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، قالها ثلاثا. ولا شك أن هذا عمله خاسر وباطل، وهذا هو الذي كان عليه بعض من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل دخولا أوليا في النفاق العملي والعياذ بالله. الأمر الثالث وهو ما يقع فيه صنف من المؤمنين، وذلك بأن يخلوا بشيء من أركانها أو يؤخروها إلى آخر وقتها، بحيث يخرج وقت الاختيار، أو لا يخشعون فيها خشوعا مقصودا، بمعنى أن يتلهوا أو أن لا يقطعوا الأسباب التي تقتضي الخشوع في الصلاة، فهذا لا شك هو أنواعه كلها من التلهي أو السهو عن الصلاة، ولكن كل بحسبه من العذاب. ولهذا جاء في حديث ابن عباس موقوفا: إن أحدكم يخرج من الصلاة ليس له إلا ربوعها ثمنها تسعها إلى آخره، بناء على ما حصل له من خشوع. ولهذا علق الله جل وعلا الفلاح على من خشع في صلاته، والخشوع في ماهيته الشرعية هو خشوع خضوع لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل عبادة، خشوع خضوع لأوامر الشرع في شروطها، خضوع لأوامر الشرع في أوقاتها، خضوع لأوامر الشرع في صفاتها وهيئاتها وأماكنها. فهذا هو الخشوع العام الذي علق عليه الفلاح. ثم قال الله جل وعلا في من صفتهم النفاق، وهو الصنف الثاني الذي قلنا أنه هو المقصود في الآية، ولكن لا يمنع دخول الصنف الأول والصنف الثالث، الذين هم يراءون، بمعنى ليس لهم إرادة من هذه الصلاة على هذا الوضع الذي لا يذكرون الله فيه إلا قليلا، ليس لهم إلا مراءة الناس. ولا شك أن هذا وإن كان في الصلاة إنه يدخل فيه دخولا أوليا كل مراءة. والرياء هو أن تعمل العمل مما يبتغى به وجه الله، لا تعمله إلا لطلب ممدحة الناس أو حسن الثناء منهم أو لمنفعة دنيوية. والرياء لا شك أن خطره عظيم، وهو شرك أصغر ويبطل الأعمال على تفصيل عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال عليه الصلاة والسلام: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. السمعة من الرياء، ولكنها تكون فيما يسمع من الأقوال الطيبة الشرعية، والرياء يكون أخص بالأفعال التي هي أفعال صالحة يظهرها الإنسان لطلب محمدة الناس أو لمنفعة معينة أو خاصة منهم. الحاصل أن الرياء خطره عظيم على الإنسان، لا ينفعه في حياته ولا يؤدي به إلى الخير في الآخرة، وينعكس عمله في الدنيا إلى الضد. ولهذا من أسر عملا حسنا أطلع الله العباد على هذا العمل، فأحدث عندهم له قبولا وثناء حسنا. إن الرجل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل عمل الخير ثم يظهر عند الناس فيحسن الثناء عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المسلم. في حديث أيضا في المسند: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. الحاصل أنه ينبغي للإنسان، بل يجب عليه، أن يكون هذا الأمر في خاطره دائما، ويتفطن له في كل صغيرة وكبيرة، وهي مراءة الناس، والبعد عن ذلك بعدا عظيما، والاجتناب الأسباب الداعية إلى ما يوقع الإنسان في مثل هذا الوصف الخطير على الإنسان في دنياه وأخراه. ثم قال الله جل وعلا في وصف من أوصاف هؤلاء الذين أهل النفاق وأهل الأعمال الكفرية: أنهم يمنعون الماعون. وهذا إشارة لما ذكر أنهم لا يحسنون، لم يحسنوا في عبادتهم مع ربهم وفي صلتهم مع خالقهم، بين أنهم لم يحسنوا أيضا الصلة بينهم وبين الناس. ولهذا المنافق تجد أنه أبخل الناس بما في يديه، لا يهمه إلا نفسه ولا يهتم بمنفعة الخلق، بخلاف المؤمن والمسلم. معنى يمنعون الماعون أي أنهم يمنعون الناس كل ما فيه منفعة هي زائدة على منفعة الإنسان. ولهذا فسرها بعض الصحابة رضي الله عنهم بمنع الفأس ومنع القدر والدلو ونحو ذلك مما يتنافى الناس به، فيمنعون الخلق من أن يعتار أحدهم هذه المنفعة عارية يستخدمها ويستعملها لمنفعته ثم يردها. هذا مما حثت عليه الشريعة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فعليا، وبين الأجر المترتب عليه، وعقد له الفقهاء في شريعة الإسلام بابا يعد باب العارية. ولا شك أن هذا يدخل فيه دخولا أوليا ما اتجه إليه بعض المفسرين، أن المراد بيمنعون الماعون أي منع الحقوق الواجبة للخلق من النفقات الواجبة للزوجة والأولاد ومن وجبت نفقتهم عليك، وأيضا النفقة الواجبة للفقراء والمساكين. ولكن المراد بالآية هو ما سمعنا آنفا، إنما لا يدخل فيها، لا يمنع أن يدخل في هذا الأمر، لأن هذا مما حثت عليه الشريعة وأوجبته إيجابا لازما.